السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، مع تفسير سورة البقرة بحول ربنا تعالى ومدده وإعانته وتوفيقه، وصلنا إلى قول الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أي وربنا تبارك وتعالى يخبر عن اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان: ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله جل ذكره على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم ربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كان المسلمون أيها الأحبة الكرام يقولون حين خطابهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند تعليمهم أمر الدين: راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فانتهزوا الفرصة وجعلوا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله تعالى المؤمنين عن هذه الكلمة سدا للذرائع، سدا للذرائع. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، الله هنا في هذه الآية يذكر شيئا آخر من جهالات اليهود لعائن الله عليهم اليوم الدين، والمقصود نهي المؤمنين عن مثل ذلك، نهي المسلمين عن مثل ذلك. وحقيقة راعنا في اللغة ارعنا لنرعك، ارعنا لنرعك، و لأن المفاصلة من المفاعلة من اثنين، فتكون من رعاك الله أي احفظنا ولنحفظك، احفظنا ولنحفظك، وأيضا ارقبنا ولنرقبك ولنرقبك. ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك أي فرغ سمعك لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جفاء، فأمر الله المؤمنين أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقها. نعم. ومعنى أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني أن الله تبارك وتعالى نهى المسلمين عن لفظ كان اليهود يقصدون به سب نبينا صلى الله عليه وسلم ويسبونه بالرعونة، والرعونة هي الجهل المفرط. وابن فارس قال: رعن الرجل يرعن رعنا فهو أرعن، أي أهوج، قاتلهم الله ولعنة الله عليهم اليوم الدين. وأيضا رجل أرعن أي متفرق الحجج ليس عقله مجتمعا، قاتلهم الله ولعن الله اليهود إلى يوم القيامة. فربنا نهى المسلمين عن ذلك، ونهاهم عن أن يتشبهوا بالكافرين، ولذلك سد الله تعالى الذرائع والتي توصل إلى السوء مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا التمسك بسد الذرائع وحمايتها هو مذهب الأئمة، مذهب مالك وأحمد وغيرهما من أهل العلم، وهذا عليه أصل كبير من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما القرآن فمن ذلك قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأيضا منه قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر فحرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم كما ذكرنا في سورة الأعراف شرعا أي ظاهرة، فسدوا عليها يوم السبت وأخذها يوم الأحد، وكان السد ذريعة للاصطياد فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير. وأيضا قول الله تعالى: ولا تقربوا هذه الشجرة، لآدم وحواء سدا لذريعة أن يقع فيه ما حرم الله عليهما. ومن السنة شيء كثير، فمن السنة حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وأيضا من سد الذرائع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، عليه الصلاة وتم السلام. وكذلك من سد الذرائع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. وقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم. فربنا تبارك وتعالى حرم في هذه الآيات أن يتشبه المرء المسلم بأعداء الله تعالى من الكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدون من التنقص بمقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لعنة الله يوم الدين. فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، يورون بالرعونة، كما قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين لعنة الله على اليهود. وجاءت أحاديث كثيرة بالإخبار عنهم في ذلك، وبأنهم كانوا إذا سلموا على رسول الله كانوا يقول: السلام عليكم، والسلام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بقولنا وعليكم، وأن يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا في هذه الآية الجليلة، يستفاد منها ذلك. وذلك كما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أيضا هذا الحديث وهذه الآيات الكريمة تدل على تحريم التشبه باليهود والنصارى وأعداء الإسلام، ففيه دلالة على النهي الشديد والوعيد والتهديد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع ولم تقرر عليها. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أو فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه، سبحانه وبحمده. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولها لنبيه صلى الله أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر الله عن النبي نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا راعنا، عفوا، لا تقولوا للعنب الكرم، نظير الذي ذكر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي، وما أشبه ذلك، عليه الصلاة وأتم السلام. ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم، لهم عذاب أليم عظيم شديد موجع أعظم الألم بسبب كفرهم واستهزائهم برسل الله سبحانه وبحمده، وللكافرين عذاب أليم. ثم يقول الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يعني الله جل ذكره يخبر عن شدة عداوة الكفار من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله عن مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم، ونبه سبحانه على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه للنبي محمد، وأن هؤلاء المجرمين من اليهود والنصارى والمشركين يودون ألا ينزل خير على المؤمنين أبدا، وهذه عداوة متأصلة في اليهود والمشركين، يودون ألا ينزل من الله خيرا لا قليلا ولا كثيرا، حسدا منهم وبغيا، لأنهم يكرهون أن يختصكم الله تعالى بفضلهم. والله سبحانه جل ذكره ذو الفضل العظيم سبحانه بحمده، ويخص به من شاء من عباده، والمقصود برحمته، والله يختص برحمته من يشاء. الرحمة هنا المراد بها النبوة، والرحمة هنا المراد بها القرآن الكريم، والرحمة أيضا المراد بها الإسلام، والقول بالعموم أيضا يشمل هذا كله. فربنا تبارك وتعالى يبين لك يا أيها المسلم عداوة عدوك من اليهود والنصارى والمشركين، فكيف توليهم؟ هم يكرهون أن يرونك في خير في الدنيا أو في الدين، ويتمنون ألا يخصكم الله تعالى بشيء من فضله، فكيف يتبعهم أبناء هذه الأمة ويقلدونهم في أفعالهم أو حركاتهم أو يفرحون لفرحهم؟ ربنا تبارك وتعالى يقول بعد ذلك: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه آية عظيمة في الأحكام، وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك، وقالوا أن محمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه، فما كان هذا القرآن إلا من جهته، ولهذا يناقض بعضه بعضا. ثم ربنا تبارك وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها. فهذا الباب باب النسخ معرفته أكيدة وفائدة عظيمة لا يستغني عنها طالب علم، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال والحرام. وأيضا النسخ في كلام العرب على وجهين: النقل كنقل كتاب من آخر، وعلى هذا يكون القرآن كل منسوخا بمعنى أنه منسوخ من اللوح المحفوظ، وكذلك كما قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون سبحانه وبحمده. والأمر الثاني أو الوجه الثاني من أوجه النسخ الإبطال والإزالة، وهو المقصود هنا، وهو منقسم في اللغة على ضربين: إبطال الشيء وزواله، وإقامة آخر مكانه. ومنه نسخت الشمس الظلة، أي أذهبته وحلت محلة، وهو معنى قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وروى مسلم في صحيحه: لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي تحولت من حال إلى حال، يعني أمر الأمة. وقال ابن فارس: النسخ نسخ الكتاب، والنسخ أن تزيل أمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخ بحادث غيره، كالآية تنزل بأمر من أوامر الله ثم تنسخ بأخرى، وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخ. يقال: انتسخت الشمس الظلة والشيب الشباب. وأيضا تناسخ الورثة، أي أن تموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم، وكذلك تناسخ الأزمنة والقرون. والنسخ أقسام، أو نذكر الأدلة من القرآن أيضا على النسخ. أولا منها هذه الآية تدل على النسخ: ما ننسخ من آية أو ننسها. ومنها قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وأيضا النسخ كذلك مذكور في قوله تعالى: ويمحو الله من يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكذلك قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكذلك تخفيف الصلوات من 50 إلى 5، وفداء إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر بعض أنواع النسخ. وأيضا أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جواز النسخ، وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في شريعتنا. وأنكرت أيضا طوائف من اليهود النسخة، وهم محجوجون بما جاء في توراتهم وبزعمهم. يعني هذا مذكور في التوراة أن الله تعالى قال لنوح عند خروجه من السفينة إني قد جعلت لك كل دابة مأكلا لك ولذريتك، أحل الله له ذلك، أحل الله تعالى لنبي الله نوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات، ثم نسخ حل بعضها. وكان كذلك نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وحرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. يعني أحل الله لآدم أن يزوج ابنه من بنته، ابن هذه البطن من بنت البطن الأخرى، وظل ذلك معمولا به إلى أن جاء وحرم على اليهود في التوراة. وكذلك أمر الله تعالى إبراهيم بذبح ولده ثم نسخ قبل الفعل، وأمر الله جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلوا، كي لا يستأصلوا. وربنا تعالى في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قال أهل العلم حد الناسخ الذي عليه الحذاق من أهل العلم السنة أنه إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا، وزاد بعضهم لولاه لكان السابق ثابتا. وأما الأخبار فلا يدخلها نسخ على رأي جماهير أهل العلم، الأخبار لا يدخلها نسخ. وكذلك جائز أن ينسخ الأثقل إلى الأخف، وكذلك نسخ الأثقل إلى الأخف كنسخ الثبوت لعشرة يكن منكم 100 صابرة يغلب 1000 من الذين كفروا. الثبوت لعشرة، الواحد أمام 10 يجب عليه أن يثبت، فنسخ ذلك باثنين يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل كنسخ صوم يوم عاشوراء والأيام المعدودة بصوم رمضان. كذلك ينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة كالقبلة، وينسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النجوى. الله أمر إذا نجيتم الرسول فقدموا بين نجواكم صدقة، ونسخت. وينسخ القرآن بالقرآن، وينسخ القرآن بالقرآن، وتنسخ السنة بالسنة. وقال أهل العلم ويراد بذلك الخبر المتواتر القطعي، وينسخ خبر الواحد بخبر الواحد. وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة النبوية، وذلك موجود في قول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وهو أيضا موجود ظاهر مسائل مالك وأبى ذلك الشافعي رحمة الله عليه. والحذاق أيضا من أهل العلم على أن السنة تنسخ بالقرآن الكريم، وذلك موجود في القبلة، فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله وفي قول الله تعالى فلا ترجعهن للكفار، فإن رجعهن إنما كان بصلح النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. قال القرطبة أيضا والحذاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا، واختلفوا هل وقع شرعا، فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نزلة مسجد قباء كما هو معروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح نسخ نص بقياس، إذ من شروط القياس ألا يخالف نصا. وهذا كله أيها الحبيب في مدة النبي محمد، أما بعد موته واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا نسخ، ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي. فإذا وجدنا إجماعا يخالف نصا فنعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن، وأن ذلك النص المخالف متروك العمل به، وأن مقتضاه نسخ وبقي سنة يقرأ ويروى كآية عدة السنة في القرآن تتلى، كآية عدة السنة في القرآن تتلى. فتأمل هذا كما قال القرطبي فإنه نفيس، ويكون من باب نسخ الحكم دون التلاوة، ومثل صدقة النجوى، وقد تنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم، وقد تنسخ التلاوة والحكم معا، ومنه قول الصديق كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، والذي عليه الحذاق من أهل العلم أن من لم يبلغ الناسخ فهو متعبد بالحكم الأول. وأيضا الحذاق على جواز نسخ الحكم قبل فعله، وهو موجود كما ذكرنا في قصة الذبيح وفي فرض 50 صلاة قبل فعلها. وأما متى يصار إلى النسخ؟ يصار إلى النسخ الحكم بالنسخ عند واحد المخالفة، بمعنى أن يكون هناك نص يخالف نصا، فهذا يأمر مثلا وهذا ينهي، وهذا يبيح وهذا يحظر، وهذا يحل وهذا يحرم. ثانيا تكافؤ الطرق في السنة النبوية وليس في الآيات، هذا يكون في السنة وليس في الآيات، ومعناه في الأحاديث أن يكون هذا صحيح وهذا صحيح مثله، أما إذا كان صحيح وضعيف فيعمل بالصحيح ويقدم على الضعيف. وثالثا عدم إمكان الجمع، إذن يصار للجمع يصار إلى النسخ رقم واحد إذا كان هناك مخالفة بين أدلة، وكذلك ثانيا تكافؤ الطرق، وثالثا عدم إمكان الجمع. وأما ما هي الطرق التي توصل بها إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، فمعرفة أولا معرفة التاريخ، وثانيا ورود لفظ يدل على النسخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وثالثا إجماع الأمة. إجماع الأمة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وجه الخيرية أن الآيات الناسخة تكون في بعض الأحيان واضعة للأثار والأغلال التي كانت على الأمة، وأيضا الآيات الناسخة تكون سهلة لينة في حفظها على الناس، وأيضا الآيات الناسخة وإن كانت في بعض الأحيان أشق في العمل لكنها أعظم في الثواب والأجر في العاجل والآجل. ما نأتي بخير منها ومثلها. إن الله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ربنا تعالى قدير على ما يشاء ويفعل ما أراد، سبحانه بحمده لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يزيدنا وإياكم علما وفقها وفهما، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.